يا كريم وخفية رفقا بعبد تائب يتألم. أعلم بأن الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وفي هذه الليلة الطيبة يحل برنامج روائع ابن القيم ضيفا على شيخنا الحبيب الشيخ الفاضل الرائد خادم الدين وخادم المسلمين فضيلة الشيخ مسعد أنور حفظه الله تعالى في مسجده العامر مسجد أبي بكر الصديق بمنطقة الويلي. فابتداء أشكركم لحفاوتكم وحسن استقبالكم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا مرحوما وأن يجعل تفرقنا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا رب هب المسيئين منا للمحسنين. لو الشيخ ظهر قولوا لي اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا في ليلتنا المباركة هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك الكريم في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فها هو رمضان يلوح في الأفق كأنه يقترب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. وفي الحقيقة أنني تعودت أن أؤجل الاستعداد لرمضان لرجب. لماذا يا صديقي؟ لأنه كما كان يقول السلف رجب شهر الحرث، وشعبان شهر السقاية، ورمضان شهر الحصاد. ولأن النفوس يا ليتها تتحرك في شهرين ولا تفطر قبل رمضان. لذا يا أخي الحبيب أريدك قبل رجب، قبل بلوغ موسم الاستعداد، أن تعرف أين أنت، أين أنت، وماذا أنت، وما حجمك، وما مؤهلاتك، وما طاقاتك، وما مستواك الإيماني، وما مستواك في السير إلى الله قبل رجب، لتكون في رجب مستعدا لرمضان. كأننا الآن نستعد للاستعداد، واخد بالك؟ كأن الدورة نفسها، دورة الاستعداد لرمضان، تحتاج إلى إعداد. كأنه ليس كل إنسان يصلح أن يعد لرمضان. اللهم اجعلنا من أول العتقاء في شهر رمضان. لهذا فإن وقفتي مع حضراتكم بحثا عن نفسي في خريطة السير. ذهبت إلى الإسكندرية هذا الأسبوع، وأغلب زيارات حضراتكم لبلد مثل الإسكندرية تكون قاصرة على زيارة الشاطئ وأول الصفوف القريبة منه. في الحقيقة طبيعة بلد مثل الإسكندرية بعيداً بعيدة عن الشاطئ وفي عمق البلد، بلد في غاية التكدس ومليئة بالحواري والأزقة وأبراج شاهقة تملأ الحواري الضيقة. احتجت أن أصل إلى المكان، فأرسل لي ذلك الصديق الذي ينتظرني مكانه على الخريطة، نقطة في جي بي إس. فكلما تتبعت الطريق ذهبت إلى آخر الدنيا وعدت من غير أن أصل، مع العلم أن المكان في غاية الوضوح أمامي في الخريطة، ولكن أين أنا من الخريطة؟ وبالفعل ظهر لي بعد عدة مرات خطة الوصول للمكان، أما أنا فلا أظهر على الطريق مطلقا. قلت: وهذه طبيعة كثير من السائرين، أنه يعرف حلاوة الصلاة، يعرف حلاوة التراويح، يعرف طبيعة السحر، يعرف جمال التهجد، يعرف حلاوة العمرة، يعرف أجر الصدقة، يعرف فضل إطعام الطعام وإفطار الصائمين، لكن أين هو من هذا الذي عرفه؟ يا صديقي، لا يكفي أن تتعرف على طبيعة السير إلى الله، وإنما يجب أن تعرف أين أنت من ذلك. في حلقة قريبة مع الإعلام الجميل الأستاذ عمر الحنبلي كانت بعنوان مشكلات الملتزمين، طلبت من الناس أن يرسلوا إلي مشكلات السائرين إلى الله، مشكلات الملتزمين فعلا. فكونت عندي قاعدة من الأمور التي ينبغي أن نعالجها تكاد تكون لا نهائية، منها هذه الرسالة المؤثرة والتي هي صميم حلقة هذا المساء. أنا إيه؟ شوف الراجل بيقول إيه؟ شوف الأخ بعد السؤال يقول إيه؟ أنا إيه؟ أنا نفسي أعرف أنا إيه؟ هو أنا ملتزم زي ما الناس شايفاني؟ ولا أنا جوايا فاجر بيعمل كل حاجة؟ هو أنا صالح زي ظاهري؟ ولا أنا شرير كامن؟ صحيح، هو أنا إيه؟ أنا بغض بصري زي ما الناس متوقعة وبتظن فيا؟ ولا أنا بعمل كل حاجة وبشوف كل حاجة؟ أنا إيه؟ أنا نفسي أعرف أنا إيه؟ أنا مين؟ أنا من الصالحين؟ أنا من العابدين؟ أنا من المتقين؟ أنا من الخاشعين؟ ولا أنا من اللاهين الغافلين؟ أنا مين؟ بجد أنا نفسي أعرف أنا مين؟ أنا بحب ربنا فعلا ولا أنا بحب الفلوس؟ هو أنا فعلا بحب العبادة ولا أنا بحب المنظرة؟ صحيح، أنا عفيت لحيتي ليه؟ أنا بصلي في المسجد ليه؟ أنا نفسي أعرف أنا مين؟ اسمي عند ربنا إيه؟ والحقيقة إن اللحظة دي اللي يقول فيها إنسان أنا عايز أعرف أنا مين وأنا إيه، اللحظة دي لحظة صدق، لحظة صدق حقيقي، اللحظة دي لحظة ذكر، اللحظة اللي تقرر فيها إنك تتعرف على نفسك دي لحظة ذكر لله، لأن اللي نسي نفسه هو في الحقيقة نسي ربه. قال الله جل جلاله: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فالذي ينسى نفسه هو نسي ربه، والذي يريد أن يبحث عن حقيقة نفسه هو صادق وذاكر لله رب العالمين. قال الله جل جلاله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حين يبعثر الأمر من بين يديك، حين تجد نفسك تنزل البلوى، فلا تزيدك إلا غفلة، وتجدك مع الغفلات لاهيا. سبحان الله، يا من تتنزل عليك البلوى فتبحث عمن يقف معك، يا من تتنزل عليك الأزمة فتتخذها فرصة لسوء الظن وبغض الناس والحكم على الذين لم يقفوا معك. يا صديقي، يا عجبا لطلب الله لك وطلبك سواه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وكذلك في الإنعام، إذا أنعم الله عليك بنعمة فإنك نعم يجب عليك أن تشكر الناس، ولكن بعد شكرك لمن خلقهم. الألطاف لم تتنزل لتقول فلان زي أبويا، وإنما نزلت لتقول الحمد لله. قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام. قضية ذكر الله عز وجل ومعرفة مقامك ومنزلتك عند البلوى وعند النعمة فرصة، فرصة حقيقية لكي تقوم سيرك إلى ربك، لأنه لا يكفيك أن تعرف الحسنات والسيئات وتعرف طبيعة الطريق، وإنما يجب أن تعرف أين أنت منه. لهذا هذا الأخ الذي يتكلم يقول: سبحان الله، أنا إيه؟ أنا عابد ولا عاشق؟ أنا صايع ولا مؤمن؟ فعالي قبيح وظني حسن وربي رؤوف كثير المنن. تبارز مولاك يا من عصى وتخشى من الجار لما فطن. ركبت المعاصي وذنبي معي، فوالله يا نفس ماذا حسن. فقوم الدياجي وارغبي له وقولي له يا عظيم الرجاء، إذا لم تعف عني فمن. أقولي له يا عظيم الرجاء، إذا أنت لم تعف عني فمن. أنا إيه؟ فعالي قبيح وظني حسن. أنا إيه؟ صالح ولا لا؟ ليه بضعف قدام الفلوس؟ ليه؟ مش أنا صالح؟ ليه أضعف قدام امرأة؟ ليه؟ مش أنا من المتقين؟ ليه؟ أنام عن صلاة الفجر؟ مش هو ده المنظر بتاع الناس اللي بتصلي الفجر في المسجد. ليه؟ ليه؟ أولادي مش بيقيموا الصلاة. ليه؟ مش أنا خلفتهم وسميت الواد معاذ وسميته أنس وسميت البنت خديجة وعائشة علشان يبقوا صالحين؟ إزاي أعمل المعاصي والفجور ده؟ هي دي قصة إن الإنسان يغفل عن نفسه. والحقيقة إن الإنسان يعرف نفسه جيدا. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. عشان كده ابن القيم عليه رحمة الله في كتير من المواضع، في 20 موضع في كتبه كلها، حين يتكلم مثلا عن الذين يجحدون خلق الله عز وجل للخلق، يقول: وصاحب هذا الكلام يعلم من نفسه أنه باهت ولكنه تيه. أنت صحيح ممكن تكون عرفت نفسك، لكن لما ما شكرتش ربنا على نعمة أن أنت عرفت، تهت. في الأول ربنا عرفه وفهمه أن أنا عاصي ولازم أتوب، لا، كابر ومضى يزكي نفسه ومضى لا يتهم نفسه، فابتلي بالتيه. مش انت يا صديقي بتشتكي ان الفلوس الحرام اسهل من الحلال؟ عارف ليه؟ مش انت يا صديقي بتشكي ان زوجتك ممكن تكون جميلة ومع ذلك لا تشتهيها، واذا مرت متبرجة او غير متبرجة اقل من امرأتك، وليست تتصنع لك في الشارع كما تتصنع لك امرأتك في البيت، ومع ذلك تجدك معرضا عن الحلال واقعا في الحرام؟ أتدري ما السر؟ السر أنك حين عرفك الله أنكرت. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هو ده الموضوع. ما فيه، شوف قصة الزوجة اللي في البيت والمتبرجة اللي في الشارع في الآية دي: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، اليوم اللي حرام فيه صيد السمك، السمك يطلع ديله من البحر يغزهم، ويوم لا يثبتون بقيت الأسبوع كله لا تأتيهم. ليه؟ هم يملكوا السمك اللي في البحر؟ ما ربنا اللي قدر كده. أيوة ربنا اللي قدر كده. ليه؟ كذلك يعني سنة، كذلك يعني أمر الله، كذلك يعني حكم رباني لا يتحول. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما ربنا يبين لك إن في حاجة حرام لازم تتوب منها فورا، وإلا العقوبة إنك مش هتعرف تعمل الحلال، هيصعب. العقوبة إن الحرام هيبقى سهل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ده ربنا يسهل له اليسرى وده ربنا يسهل له العسرى. تبقى الحرام سهل عليه، يبقى الحرام سهل عليه، تبقى المعصية سهل عليه. ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إن حتى هذا التيه من رحمة ربنا، يعني عقوبة مخففة. بيقول إيه عن التيه الذي وقع في قوم موسى؟ قال: فكان جواب القوم أن قالوا: يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ابن القيم: فسبحان من عظم حلمه حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة، ويواجه رسوله بمثل هذا الخطاب وهو يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل وسعهم حلمه وكرمه، وكان أقصى ما عاقبهم به أن ردهم في برية التيه 40 عاما، يظل عليهم الغمام من الحر وينزل عليهم المن والسلوى. ابن القيم عليه رحمة الله بيتكلم عن النفس كلام عجيب. دور على نفسك وخاف على نفسك. بص بيقول ايه: سبحان الله، في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود، يا نهار ابيض، وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان. نفسك مستعدة تبقى أي واحد من دول. سيدنا سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مرة لي ومرة علي. هم دول الأبطال. اجمد، اتعرف على نفسك، اصدق مع الله في معرفة نفسك. أبو بكر الوراق يقول: استعن على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن الله، وليس بشاغل يشغلك عن الله كنفسك التي بين جنبيك. العلماء بيقولوا إن كان الزهد محمودا، فإن الزهد درجات، أدناه الزهد في الحرام، وأعلى منه الزهد في المكروه، وأعلى الزهد وأفضله أن تزهد في نفسك. اللهم إنا نعوذ بك أن نعمل لأجل أنفسنا، اجعل عملنا كله لوجهك الكريم يا رب. والنفس حرون، تريدك أن تعبدها وتكره أن تنهاها. انهى نفسك، اوعى تقول مش بإيدي الحب ده غصب عني. لا يا نمس، لا لا يا جن، قلبك بإيدك. انهى نفسك عن الهوى. الهوى والحب والعشق والغرام والهيام زي السكر، انت بتشرب الكاس بايدك وبعدين تقول مش بايدي اللي بيجرالي. انا موافق ان مش بايدك اللي بيجرالك دلوقتي، بس لو بطلت تشرب هتفوق، لو بطلت تنظر هتفوق، لو بطلت تسمع هتفوق، لو بطلت، لو رميت شريحة التليفون هتفوق، لو غيرت، لو لغيت حسابك على فيسبوك هتفوق، لو تجنبت الفواحش دي هتفوق. لكن طول ما انت كل يوم تصحى تبص على وتقرأ وتقلب وتدور وتفكر، مش هتفوق، هتفضل سكران. اعرف نفسك، وقف وقفة صادقة مع نفسك. يا ترى أنا مين؟ يا ترى أنا من مين؟ قبل رمضان وقبل رجب لازم أعرف نفسي واكتشف نفسي كويس، وده محتاج إلى صدق. وابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين بيقول: وهذا الصدق هو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السائرين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، إلى أن قال: فهو اللي هو إيه؟ صدق، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. مين أفضل واحد بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصديق، لأنه صادق، وكفى به شرفا رضي الله عنه وأرضاه أن يختلف في قول الله أمقصود به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم أبو بكر، أقصد قول الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق من؟ رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وصدق به من هو؟ خلاف في التفسير، أهو رسول الله أم أبو بكر؟ يا عالشرف، يا عالشرف، حين تكون الآية تحتمل معنيين، تحتمل أن يكون المقصود هو رسول الله، وتحتمل أن يكون المقصود هو أبو بكر، يا لشرفك يا أبو بكر. وهكذا يصنع الصدق بأهله. يا حبيبي، اخرج من الليلة الجميلة دي بكلمة واحدة: الصدق. لك صادق، والصدق زي ما هنعيش بقى دلوقتي في كوكب الصدق، وسيبك بقى تعيش مع كلام ابن القيم من غير شرح، تمشي ترفرف معاه وتدوق حلاوته وحلاوة معانيه، لكن مش عايز مهما نقول ان صدق الكلمة، صدق اللفظ، صدق الوعد، صدق النطق، الصدق ده هو الصدق ده هو اللي ضده الكذب، كذب الكلام. مهما نقول ان الصدق اكبر بكتير من الصدق ده، وان الكذب اكبر وافحش بكتير من مجرد كذب اللسان، عايزين ما نهونش من الصدق. لما اقول لحضرتك يا الساعة كام دلوقتي، تقول ايه؟ لا ما تقولش 8:30، تقول 8:30 وايه؟ لا ما تقولش وخمسة، تقول 8:30 وايه؟ وسبع دقائق. لما اقول لك انت فين، ما تقوليش انا على الدائري، ما تقوليش انا على الدائري وانت الدائري لسه قدام. لا، انت فين؟ تقول انا في الويلي جنب مسجد ابو بكر الصديق. مفيش مخلوق في الدنيا يستحق انك تكذب عشانه خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. عايزك تحبكها قوي، حبكها قوي في الصدق، خليك صادق زيادة عن اللازم، كبر الموضوع. انا فين؟ انا جوه المسجد في الصف الاول. خليك صادق، عشان الصدق ده له أثر على صدق الإرادة وصدق الأقوال وصدق الأفعال. عايز أقرأ لكم كلام ابن القيم عليه رحمة الله في تعريف الصدق في المدارج، بيقول إيه؟ بيقول: الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. شوف بقى انت حضرتك عارف لما نتكلم عن شرط قبول العمل شرطين، صح؟ الاخلاص والمتابعه، مش كده؟ تبص تلاقي دايما الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله دايما يذكر شرط ثالث: الصدق. لان الشرط الصدق ده شرط وجود العمل وشرط حصوله، شوف يا سيدي، طاعة وقول معروف، مين نفسه يحج؟ انت جيت على الحج يا سيدنا، تدخلت واحنا بنقول مين نفسه يحج. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. مين نفسه يحج؟ كلنا نفسنا نحج، لكن مين اللي بيدور؟ هو يا جماعه حج العماله فتح، هو مش عارف الحج بقى بكام، هو انا مطلوب اغير الوظيفه في الجواز ولا اعمل ايه؟ هو الموضوع إيه؟ اللي بيفكر ده، هو ده اسمه ايه الفرق بينه وبين اي حد نفسه يحج؟ ان ده صادق. ده اسمه بقى شرط الصدق، الشرط الثالث، لانه ده الشرط ده بيعبر عن ايه؟ عن سر وجود العمل وحصوله. اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. بيقول ابن القيم عليه رحمة الله في كلام السلف عن الصدق، بيقول قالوا في حقيقة الصدق أنه الوفاء لله بالعمل. ايه هو الصدق بقى؟ الصدق ان احنا ما نبقاش كلامه بس، الصدق الوفاء لله بالإيه؟ بالعمل. قال الله عز وجل طاعة وقول معروف. أسهل حاجة إن لو وزعنا ورقة على المسجد كل الوقت، حط علامة صح أو خطأ، نفسك تحج ولا لأ؟ كل الناس هتقول أمال إيه؟ لكن مين اللي عمال كل ما يشوف الكعبة يسرح ويعيط؟ مين اللي بيفكر ويا ترى لما يجي عليا ذي الحجة لو أنا مش هناك هقعد أتلوى وأتوجع إن أنا ما بحجش؟ مين اللي بيفكر كل ما يسمع إن حد بيطلع عيوته يشوف طب دول بكذا ودول بكذا؟ التفكير ده، التفكير الوفاء لله بالعمل. قالوا الصدق هو موافقة السر للنطق. اللي يبقى جوايا ومستخبي هو هو اللي انطقه. قالوا الصدق هو استواء السر والعلانية. الصدق ده متمم الإخلاص، الصدق هو متمم ومكمل للإخلاص. في حاجة اسمها ممحصات الإخلاص. لما تبقى متعشم في حد إن هيقف جنبك وإن أنت اديت له عمرك ومهجة فؤادك وضحيت عشانه وما يقفش جنبك، دي اسمها ممحصات الإخلاص. لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تلتفت لسيدنا أبو بكر رضي الله عنها وارضاها اللي هي عرضها من عرضه وتقول له أجب عني رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيقول والله يا ابنتي لا أدري بما أجيب رسول الله. فتلتفت إلى أمها، أمها مين يشهد لشرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أكتر من أمها؟ فتقول والله يا ابنتي لا أدري بما أجيب رسول الله. ولما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تتحط في الامتحان الصعب ده، يبقى رب العالمين يستخرج منها كلمة قالت فصبر جميل، والله والله المستعان على ما تصفون. خلاص ما ينفعش استعين بابويا ولا امي، يبقى استعين بمين؟ بالله لا شريك له. فلاحظ التخلي الناس عنك. يبقى الصدق ده بيمحص اخلاصك. لحظة عدم تقدير الناس، لحظة تحويشة عمرك ما نفعتكش، لحظة شغلك اللي وهبت له عمرك كله في الاخر ما وقفش جنبك، لحظة في اللحظات دي كلها إخلاصك بيتمحص. لحظة لما صحتك تخونك، لحظة لما أولادك ما يكبروكش في موقف، كل ده يمحص إخلاصك. هنا الصدق اللي هينجيك وينصرك وهيحميك، لأنه تمحيص لإخلاصك. شوف بيقولوا إيه كمان في حقيقة الصدق، الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة والمرائي يثبت على حال واحدة 40 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، من حيث أتته الريح كفأته. المؤمن عامل زي حزمة الجرجير ولا البرسيم ولا أي زرعة حنينة جميلة، يجي شوية هوا يعمل كده ويقوم تاني. ومثل المنافق كمثل الأرزة صماء، شفت القمح، شفت الرز، واقف كده واقف كده، عامل بطل، عامل جدع، صامد في وش كل حاجة عامل فيها، لا تنكفئ حتى يقسمها الله. يحكوا عن فلان، لسه النهاردة كانوا بيحكوا لي عن فلان صاحب منصب من المناصب، ابتلي بمرض بشع، نسأل الله عز وجل أن يشفينا ويعافينا ويقينا شر سيء الأسقام. لما ابتلي بمرض، الراجل ده ابتلي بمرض حول جسمه من ضخم قد كده لجسم صغنن قد كده. بيقولوا لي انه قبل، ان في اخر ايامه قال انا عمري ما حسيب الكرسي، ومات قبل ما يقعد على الكرسي اللي كان عايزه. ده شاهد ان هو كده، لا ما تنكسر ما تنكفي. أم ربنا جاب لك المرض ليه؟ ربنا قدر عليك البلاء ليه؟ لوية الرقبة دي والحنان والرحمة دي، ده من مقاصد البلاء. زي ما ابن الجوزي عليه رحمة الله بيقول، مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس قدرا من قاواها. تفتحش صدرك في وش القدر. من حيث أتته الريح كفأته، يبقى الصادق زي إيه؟ زي ما احنا عايشين، هي الدعوة دي ماشية في عروق ودم الداعية، خدمة الدين ماشية في عروق ودم خادم الدين، عمره ما يبطل خدمة للدين وعمره ما يبطل دعوة، ما يعرفش لو حاول ما يعرفش. بس زي ما هو في الصيف بنخفف وفي الشتاء بنتقل، هو ده لما الجو بيبقى برد شوية نتقل، ولما الجو يبقى طراوة نخفف. بس لكن مكمل الصادق، مكمل بصدق. يبقى يا أحباب، وإحنا داخلين على رجب، مش بقول دلوقتي بنستعد لرمضان، لا ده الموضوع أكبر من كده، ده إحنا عايزين نستعد للاستعداد. قبل ما نشوف خريطة الاستعداد لرمضان، عايز أشوف أنا فين، أنا مكاني فين، أنا موقعي فين، أنا إيه، هعرف امسك المصحف ولا لا؟ لازم النهارده تراجع حالك مع المصحف، وقف بقى مع نفسك بصدق واعترف بمستواك. ها جزء القران هياخد مني تلت ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه، ولا هقفل المصحف قبل ما الجزء يعدي؟ هعرف اقول الحمد لله الف مره ولا حمل؟ هعرف اقوم الليل ب 11 ركعه ولا خفاف ولا هم ركعتين؟ وقف مع نفسك بصدق علشان تبقى عارف قدر الاستعداد اللي انت محتاج له عشان يهل علينا شهر رجب، واحنا عارفين ايه الجرعات الايمانية اللي محتاجين لها، وايه العيوب اللي عندنا اللي محتاجة تتصحح، علشان نسير الى الله عز وجل في رجب وشعبان نستعد للشهر الكريم، فنعتق بمشيئة الله من أول رمضان. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.